وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفي نفس السورة أيضاً الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. آيات صريحة تأمر النبي محمد وهذه الأمة منذ اللحظة الأولى أن تتبع ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي لكم في إبراهيم الأسوة، أي القدوة الحسنة، والذين معه أي من المؤمنين الذين اتبعوه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، كانوا خارجين على منهج الله، فآمن مع إبراهيم فئة قليلة. فالله جل وعلا يقول لأمة النبي محمد: كونوا مثل إبراهيم والذين آمنوا معه. ماذا فعلوا هؤلاء؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم. تبرأ إبراهيم والذين اتبعوه مما يعبدون من دون الله آنذاك: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. مقولة قالها إبراهيم والذين آمنوا معه: لا نعبد الأصنام معكم كما تعبدونهم من دون الله، ونكفر بعبادتكم هذه من دون الله، بل هناك الولاء، هناك البراء لأعداء الله جل وعلا، نبرأ من أعداء الله ونوالي أولياء الله جل وعلا كما فعل سيدنا إبراهيم. إنا براء منكم ومن عبادتكم للأصنام وعبادتكم لمنهج غير منهج الله. هنا البراءة، تبرأ من هؤلاء الذين يعبدون الدساتير الذي ما أنزل الله بها من سلطان. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي حتى نموت، ما دمتم تعبدون شريعة غير شريعة الله ومنهجا غير منهج الله فنحن براء منكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تحكموا شريعة الله جل وعلا، العداوة بيننا وبينكم قائمة ما دمتم تعبدون دستوراً غير دستور الله، وتحتكمون إلى كتب من أهواء البشر، وتتركون كتب الله جل وعلا، فالعداوة قائمة. هذا هو البلاء، هذا هو الولاء، وهذا هو البراء. يا من ذهبت بصوتك إلى رجل يبتعد عن شريعة ربنا، هل سرت على منهج إبراهيم؟ ماذا تقول لرب العزة جل وعلا؟ هل وزع عليك مبلغاً من المال؟ اشتريت العقيدة، اشتريت الدين مقابل دراهم معدودة؟ ماذا تقول لربك؟ أين الولاء وأين البراء؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: لمن يريد رضا الله، لمن يريد الجنة، لمن يريد أن يبتعد عن النار، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله غني عن أعمال العباد وأفعال العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذه آيات في سورة الممتحنة وفي سورة الزخرف. الله جل وعلا يذكر لنا قصة إبراهيم على عجالة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم، إنه الولاء لله جل وعلا والبراء من أعداء الله. وكان عدو الله أبي، نعم، ولو كان عدو الله ولدك أو أبيك أو أمك أو أقرب الناس إليك. إنه قرآن ليس بكلام بشر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الذي خلقني وضع لي دستوراً فهو يهديني إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. الذي فطرني، وكلمة فطرني هنا بمعنى الذي خلقني على غير مثال سبق. هل كان هناك إنساناً قبل ذلك؟ لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئاً مذكوراً. فطر الله الإنسان، أي خلقه على غير مثال سبق، ووضع له كتالوج سماوي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. وقال في آية أخرى وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين. هل يملك ذلك إلا الله جل وعلا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في سلالته، أي في نسله وفي ذريته من بعده. وجعلها كلمة، أي كلمة التوحيد، أن تتبرأ من كل الشرائع التي هي من أهواء البشر وتتبع شريعة الله جل وعلا. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في سلالته وفي ذريته من بعده، أي كلمة التوحيد لله جل وعلا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يتوبون إلى الله جل وعلا ويرجعون إلى كتاب الله وإلى منهج الله جل وعلا. بل متعت هؤلاء وآباءهم من القوم ما شبع من الحرام ملك الملايين وملك الثروات الباهظة. كل هذه الأموال جعلته يطغى عن منهج الله جل وعلا، بل ويقف لأولياء الله بالمرصاد. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، جاءهم منهج الله جل وعلا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. كفروا بالقرآن، طلبوا شريعة غير شريعة الله جل وعلا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذه الشريعة لا تنفع اليوم لصلاح العباد والبلاد. هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء يريدون للبلاد الرجعة إلى الوراء. هذا ما قاله قوم إبراهيم عليه السلام، وهذه الأحداث تتكرر اليوم تماماً بتمام، وكأن القرآن ينزل علينا اليوم. وفي سورة النجم الله جل وعلا يقول تعرف على سنة نبي الله إبراهيم من القرآن العظيم. وإبراهيم الذي وفى، ما معنى هذه الآية من سورة النجم؟ أي ما أمر الله إبراهيم من أمر إلا وفاه وأتمه وزاد عليه، إلا أتم أمر الله وزاد عليه وجمله وأحسنه. ولذلك في هذه الآية الذي يبين لنا هذا المعنى، لما أمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة بيت الله الحرام، علل البناء حتى وقف إلى آخر يده، ثم جاء بإبراهيم وجاء بأحجار أخرى ووضعها فوق بعض ووقف فوقها ليتم البناء، ولو أتمه إلى ارتفاعه ما حاسبه رب العزة، ولكنه أتم البناء وزاد على ذلك. وإبراهيم الذي وفى. وفي سورة النحل الله جل وعلا يقول عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. ما معنى هذه الآية؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، الأمة جامعة لكل خصال الخير، ولا تجتمع خصال الخير في رجل واحد من أمة إلا ما رحم الله جل وعلا. فإبراهيم اجتمعت فيه كل أصول الخير، كان أمة أي ما تحتويه الأمة من كل خصال الخير كانت موجودة في نبي الله إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً. ما معنى كلمة قانتاً لله حنيفاً؟ إنه القرآن. قانتاً لله أي عابداً طائعاً لله جل وعلا، مستسلم لرب العزة جل وعلا. ما معنى كلمة حنيفة؟ ونسمعها كثيرة: ملة إبراهيم حنيفة. الحنف في اللغة أي بعد الساقين عن بعضها البعض، أي الميل والإعوجاج في الساقين، يسمى الحنف. طب ما دخل ذلك في ملة إبراهيم؟ نشأ إبراهيم في قوم يعبدون الأصنام، فعوج عنهم وعبد الله جل وعلا. هنا معنى كلمة حنيفة أي عوج عن الشرك إلى الطريق المستقيم. والإعوجاج عن الإعوجاج هو استقامة، كما قال العلماء: ملة إبراهيم حنيفة أي معوج عن الشرك، لا تقبل منهجا غير منهج الله جل وعلا. هذا هو الإعوجاج، إعوجاج عن الشرك إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والآية التي تليها من سورة النحل أيضاً: ثم أوحينا إليك، الخطاب إلى النبي محمد وإلى أمة النبي محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. هذا أمر من الله إلى هذه الأمة: ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. في أي شيء؟ في الولاء والبراء. ولو كان أبي على الشرك أتبرأ منه، ولو كان أهلي على الشرك أتبرأ منهم، كما تبرأ إبراهيم من والده. ولذلك أيها المسلمون، سعد بن أبي وقاص على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت له أمًا، لما علمت أن سعد أسلم لله جل وعلا مع محمد امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب وامتنعت عن الغسل وقالت لولدها سعد: والله لا آكل ولا أشرب ولا أغتسل حتى تترك دين محمد. وكان هذا الشاب بارًا بأمه، وامتنعت عن الطعام والشراب، بل وقالت له: سأقتل نفسي بامتناعي عن الشراب والطعام وعدم الغسل حتى يعيرك العرب ويقولون لك يا قاتل أمك. هل حن سعد إليها؟ هل أرضاها ورجع عن هذا الدين؟ إنه بلاء في الأم، والجنة تحت أقدام الأمهات. ماذا يفعل سعد؟ أين الولاء وأين البراء من أعداء الله جل وعلا كما فعل إبراهيم؟ قال: اتركوها، والله لو عضها الجوع لأكلت، ولو عضها العطش لشربت، ولو أكلها القمل لاغتسلت. اتركوها، والله لولاك 100 نفس خرجت نفس تلو الأخرى ما تركت هذا الدين. نعم، إنه الولاء، إنه البراء حتى من أمه. ونزل في ذلك قول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اتركها يا سعد تموت لأنها أشركت بالله جل وعلا، وبعد أن عضها الجوع أكلت، وبعد أن عضها العطش شربت، وبعد أن أكلها القمل اغتسلت. هذا هو الولاء وهذا هو البراء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الأنعام. الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن تعارض الدين مع الولد فأنا مع الدين، إن تعارض الدين مع المنصب فأنا مع الدين، إن تعارض الدين مع المال فأنا مع الدين، إن تعارض الدين مع أغلى شيء حتى حياتي فأنا مع الدين. هذا هو معنى الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل أفعالك وأقوالك وأفعالك تكون لله جل وعلا لا لأحد غير الله جل وعلا. فإذا ما رأينا مرشحاً من المرشحين للرئاسة ينفق الأموال الباهظة ليصد عن سبيل الله، إذا بأناس يذهبون إليه ويأخذون هذه الأموال، تعارض المال مع الدين، كيف تختار المال على الدين؟ أين الولاء وأين البراء كما عرفنا رب العزة جل وعلا من عقيدة نبي الله إبراهيم؟ أخذوا الأموال الطائلة على مرأى ومسمع وأعطوها للفقراء، وذهبوا ليدلوا بأصواتهم لإنسان لا يريد شريعة الله جل وعلا، لإنسان أفسد وأمعن في الفساد. أيها الشعب المسلم، يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا أهل مصر، الله جل وعلا عندما نجى نبي الله موسى من فرعون ومعه بني إسرائيل، وأغرق فرعون في البحر، فلما أغرق الله فرعون ورأى موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل وخرجوا إلى البر الآخر من البحر، قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. قالوا: يا موسى، اجعل لنا عجلًا نعبده من دون الله جل وعلا. هؤلاء شعب ألف العبودية، ألف السخرية، ألف الضرب على الرؤوس، عرفوا سرقة الأموال، عرفوا ألف حبس الموحدين. فالذي يرضى بإنسان أفسد في الأرض فإنه ألف العبودية، ألف الذل، ألف عدم الكرامة. فالله جل وعلا يريد له أن يأتي برجال صالحين ولكنه يرفض، إلا المهانة وإلا الذل وإلا الحبس وإلا المعتقلات وإلا سرقة الأموال. أين العقول أيها المسلمون؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة كاملة في القرآن سماها الله جل وعلا بسورة إبراهيم ليلفت الانتباه إليها. يا أمة محمد، أنزلت عليكم في القرآن سورة كاملة سميت بسورة إبراهيم لتتبعوا منهج هذا النبي كما أمرتكم. أول هذه السورة، مطلع هذه السورة، اسمعه جيداً: ألف لام را، كتاب أي القرآن أنزلناه إليك أي يا محمد لتخرج الناس، وليس المسلمين وليس النصارى وليس اليهود وليس عبرة الأصنام، بل لتخرج الناس كل الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا لها من آية! القرآن رحمة لكل الخلق، للإنس للجن للطير للدواب للحشرات للأنعام لكل شيء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل تهديد، يا له من تهديد لمن ترك شريعة الله. وويل للكافرين من عذاب شديد. من هؤلاء يا رب؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، لا يفهمون معنى القرآن. طبع الله على قلوبهم، مالوا إلى الدنيا، شبعوا من الحرام، فلا يفقهون شريعة الله ولا يفقهون كلام الله. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كلما رأوا طريقا يوصلهم إلى الضلال مشوا فيه وأنفقوا فيه الأموال وأنفقوا فيه الجهد وكل ما يستطيعون. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد أي طريق الاستقامة أي الطريق الموصل إلى الجنة لا يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم، لما يا رب فعلت بهم هذا؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. لا تنفع الشريعة إلى العباد اليوم، الشريعة لا تصلح للعباد ولا البلاد. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. قرآن أيها المسلمون، هذه أول سورة إبراهيم، هذا النبي الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتبعه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. سورة الصافات، نبي الله إبراهيم أعطاه الله جل وعلا الولد بعد أن شاب، بعد أن بلغ فوق 80 عاماً لم يرزق بولد، فأعطاه الله إسماعيل بعد 80 عاماً. وفي هذا السن انظروا إلى تعلق الرجل بولده، يتكئ عليه في كبره، يعينه على أمور الدنيا وشقاء الدنيا في الكبر، فهو محتاج إلى ولد، فأعطاه الله جل وعلا الولد. فلما بلغ معه السعي، آية في سورة الصافات لتتعرف على نبي الله إبراهيم، إذا تعارض الدين مع الولد فكان مع الدين. فلما بلغ معه السعي أي لما وصل الولد الصغير إلى أن بلغ الحلم وصار يأتي بالرزق مثل أبيه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أمر الله في المنام جاء إلى نبي الله إبراهيم، وأي أمر هذا؟ ذبح الولد الذي أتى له على الكبر، وتعلق إبراهيم بالولد وصار الولد رجلاً مثل أبيه شاباً، الله يأمره بذبح الولد. أيمتثل إبراهيم لله جل وعلا أم يمتنع أم يكون مع حب الولد؟ اقرأ الآيات. قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي من قبل الله جل وعلا. أنا وأنت يا أبي مستسلمين لأمر الله جل وعلا، حتى لو كان فيه الذبح لك أيها الولد. نعم، لو كان فيه الذبح لي فهي طاعة لله جل وعلا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، ألف المثنى، إبراهيم وإسماعيل أسلما لأمر الله جل وعلا. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم، اسمي محمد، اسمي إبراهيم، اسمي علي، هل تستسلم لأوامر الله أم لا؟ هل تستسلم لأوامر الله أم لا؟ فلما أسلم وتله للجبين. الناس تسمع الآذان اليوم ولم تلبي ولم تستسلم لنداء الله جل وعلا، يجلسون على قارعة الطريق وفي القواهي وفي المقاهي وفي أماكن اللهو والفجور ولا يستسلمون لأوامر الله جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وتأتي الآيات وفديناه بذبح عظيم، وكان من هذه السنة لهذه الأمة الأضحية في عيد الأضحى المبارك لهذه الأمة لتتذكر الإسلام لله جل وعلا من إبراهيم وولده إسماعيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي لنا آية تتحدث عن هذا النبي العظيم إبراهيم، هذه الآية في سورة البقرة. كان هناك ملكاً ظالماً يقتل من شاء ويترك من شاء، ملك الأرض من المشرق إلى المغرب، النمرود. كان على عقيدة فاسدة، ادعى أنه يحيي ويميت. تصدى له هذا النبي الكريم، هذا النبي العظيم، وقف أمام هذه القوة البشرية الهائلة واستعان بقوة الله جل وعلا. واقرأ قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انظر إلى آخر الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين ظلموا البلاد وظلموا العباد ونهبوا الثروات وهتكوا الأعراض، هؤلاء ظلموا العباد، فلا يهديهم الله جل وعلا إلى كتابه ولا يهديهم إلى شريعته. مهما رأوا من الآيات فطبع الله على قلوبهم، وهذا هو معنى الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقف إبراهيم أمام هذا الملك الجبار النمرود وأعلن التوحيد لله جل وعلا، ووقف في وجه هذا الرجل وحكم هذا الملك الظالم على إبراهيم بالقتل أي بالإعدام، وحشد الناس وجمع الأحطاب من كل مكان وأشعلوا ناراً عظيمة. يا إبراهيم بقي ساعات محدودة وأنت ترى النار الملتهبة، هل ترجع عن عقيدتك؟ كلا والله لا أرجع. هل مال إلى قوة من أهل الأرض؟ أبداً والله، يعلم أنه مع القوي، أنه مع الجبار، أنه مع المتكبر، أنه مع الذي لا يفلت منه هارب، لا يفلت منه هارب، لا يفلت منه هارب سبحانه جل في علاه. فجاءه ملك الملك فجاءه ملك من الملائكة وقال له: يا إبراهيم في أشد اللحظات هل لك حاجة؟ قال: لا، إن كان منك فلا، وإن كان من الله فهو يراني وهو يعلم بحالي. على الفور لما تمسك بالله جل وعلا، لم يتمسك بأمريكا ولا بإسرائيل ولا بالأسلحة النووية ولا بأي شيء من ذلك، يواجه قوى الفساد في الأرض بمفرده. على الفور صدر الأمر من الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. نعم، إنها العقيدة الصحيحة. هل سرنا على منهج الله إبراهيم أم حدنا عن الطريق؟ كل منا اليوم في وظيفة فهو يحافظ عليها. لا يا عم، أنا ماليش دعوة بهذا الكلام، أنا عايز أربي أولادي، أنا عايز وظيفتي، أنا عايز مش عارف إيه، أنا خايف من السجن، أنا خايف من المعتقل، أنا خايف من كذا. نعم، تعارض الدين مع هذه الأشياء فاخترت هذه الأشياء ونبست الدين، فهل هذا استسلام لله جل وعلا؟ هذا هو المراد من خطبة الجمعة اليوم: الاستسلام والانقياد لله جل وعلا. إن كنت مسلما وأنت تعلم الاستسلام من نبي الله إبراهيم كما قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، وهذه هي الإجابة على سؤال ربنا: لماذا اختار الله جل وعلا لهذه الأمة أن تنتهج وتسير على طريقة سيدنا إبراهيم؟ إن فيها الولاء والبراء، وإن فيها منهج التوحيد إذا تعارض مع الولد، وإذا تعارض مع الزوجة، وإذا تعارض مع المنصب، وإذا تعارض مع المال. فنحن مع الله جل وعلا ومع شريعة الله جل وعلا، وإلا فسيذيقنا الله العذاب. ولي اليوم كلمة: لماذا لم يتحد المسلمون في مصر على رجل واحد مسلم يختارونه ويتنازل الآخرون للآخرين؟ لماذا؟ إنه عذاب من الله، إنه عذاب الفرقة. ما زال بيننا من يعبدون المال، ما زال بيننا من يعبدون المنصب، ما زال بيننا من يشركون بالله. فلا يتنزل النصر علينا إلا إذا كنا مثل إبراهيم في عقيدة الله جل وعلا، وسرنا على نهج إبراهيم، حينئذ يتنزل النصر علينا. ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، فالقلوب ما زالت متعلقة بغير الله جل وعلا حتى نتوب ونرجع إلى الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله يقودنا إلى الجنة ولا تجعله يسوقنا إلى النار. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل بلد هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.